اللام السين الواو الدال الالف النون فارس ليس يخون الالف اللام السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون فارس ما سكة فبريل ارتد لصدر الشعب الغدر دخيل نعم بنادك لا ارتد لصدر الشعب الغدر دخيل فارس حارس ليس يخون الألم فردا فرد هبوا هدم حكم الفرد وجاه عديل اعصار خطوة بخطوة وايد على ايد سلم سلم ما بنسلم وشعب معلم قال اصرار خطوة بخطوة وايد على ايد سلم قال اصرار عصينا عصينا وشلنا عصينا عصينا على الحرية بنبصينا بلا دور.